بسم الله الرحمن الرحيم. منشد الرافدين محمد ناصر العزاوي يقدم قراءة ملحنة في ديوان أمنية العمر لشاعر الإيمان الدكتور عبد المعطي الدالاتي. أمنية العمر، مواسم عطر ومصباح فكر وإشراق فن، وشعر يموج بأعذب لحن، ونور سرى لأم القرى، وحب لأحمد خير الورى، وفيه ابتهال ونجوى سحر، وصوت يذوب بنور القمر، وترن العيون بدمع السكون لباب السماء، وأدعوك ربي لتمنح قلبي سكينة قربي، لأغمر دربي بمزمار حبي، فهب لي هداك وزد من عطاك ويبقى رضاك أمنية العمر. الله البدري أبدعني الله، أبدعني الله، لو تفقه لغة الأكوان سبحان الله. لسجدت بدمع منهمر لجلال الله، لو طرت بخوف ورجاء لجنان الله، لو تدري أمنية العمر أن يرضى الله. لو رحت تناجي في شوق مولاك الله، مولاك الله، وجعلت حياتك خاضعة لكتاب الله، الله الله، وتبعت السنة مقتديا برسول الله، رسول الله، فستدخل جنة رضوان إن شاء الله. لو ذقت بفكر ضمآن آيات الله, آيات الله, لو بت سجودا في ليل حبا لله, الله الله, وقضيت حياتك طيبة بسبيل الله, بسبيل الله, فسيرضى الله, ويا بشرى أن يرضى الله.